مسرى النبي سلاما فواحا بشذا الأعطار بسيد الأكوان تسامى نور الهدى نعم السري مسرى النبي سلاما فواحا بشذا عظم المولى نبي ذا البلاء في الكتاب المنزل الباري السماء عظم المولى نبي ذا البلاء في الكتاب المنزل الباري السماء أثنى عليه ذو الكرم في الأنبياء والقلم أثنى عليه ذو الكرم في الأنبياء والقلم فنال من أوفى النعم وساد كل الأنبياء عظم المولى نبي ذا البلاء في الكتاب المنزل الباري السماء عظم المولى نبي ذا البلاء في الكتاب المنزل الباري السماء بمدحه تصفو القلوب محبة وكم تذوب بمدحه تصفو القلوب محبة وكم تذوب وتنجلي به الكروب وكم يجاب من دعاء عظم المولى نبي ذا البلاء